يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن، والسنة الغراء شارحة له، فهما لنا من ربنا وحيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم. وحديثنا الأخير في هذه السلسلة المباركة، الحديث 21 أو 21، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث. إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الأحبة الأفاضل، أولا، الموت حقيقة لا بد لكل مسلم أن يعيها، ألا تغيب عن عينيه أبدا، وأنه يعلم أنه لن يخلد. لو كان سيخلد أحد لخلد رسولنا صلى الله عليه وسلم، لكن الله ماذا قال؟ إنك ميت وإنهم ميتون، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن هذه قضية مسلمة، ينبغي ألا ننسى الله، ينبغي دائما أن نتفكر في الموت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا هذا: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أكثروا من ذكر هادم اللذات ومفرق الجماعات. إذن أحبتي في الله، أول فائدة اليوم معنى أهمية تذكر الموت كثيرا، لأن التذكر للموت يجعلك دائم الاستعداد، ودائم المحاسبة، ودائم التوبة، ودائم العمل، ودائم المراقبة، يجعلك دائما في مسابقة مع الوقت. ولذلك كما قال الأول: الموت لا والدا يبقي ولا ولدا، هذا الطريق إلى ألا ترى أحدا. كان النبي صلى الله عليه وسلم ولم يخلد لأمته، لو خلد الله خلقا قبله خلدا، لكن لن يخلد. مات صلى الله عليه وسلم، عرضت عليه الدنيا، مفاتيح خزائن الدنيا، والخلود في الدنيا، والجنة أو لقاء الله والجنة، فاختار لقاء الله والجنة. لماذا الدنيا؟ ما يعني ماذا فيها؟ ما تعدل عند الله جناح بعوضة. ولذلك الموت قضية أخواني وأخواتي ينبغي أن تكون على البال. مات الكبير والصغير والرجل والمرأة والعالم والجاهل والبر والفاجر، إذا الناس كلهم سيموتون، كل من عليها فان. وبالتالي لما الإنسان يوقن بهذه القضية وبهذه المعاني، يصبح عنده استعداد، ما عنده غفلة، ما عنده نوم، ما عنده كسل، ما عنده ركون للدنيا، بل هو دائما في مجاهدة وفي مصابرة وفي مسابقة إلى رضاء الله سبحانه جل في علاه. أغرى جهول أمله، يموت من جاء أجله، ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله، وكيف يبقى آخر ما راح منه أوله، والمرء لا يصحبه في القبر إلا عمله. كيف يبقى آخر ما راح منه أوله؟ يا ابن آدم إنما أنت أيام، كلما ذهب يومك ذهب بعضك، وإذا ذهب بعضك ذهب كلك. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. إذن يا عبد الله يا أمة الله أيها المسلم والمسلمة انتبهوا، بادروا بالأعمال، بادروا. يقول صلى الله عليه وسلم بادروا، اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، صحتك قبل سقمك، فراغك قبل شغلك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك. اغتنمها. فالإنسان في هذه الدنيا يضع أمامه ثلاثة مشاريع رئيسية ينبغي أن ينتبه لها. المشروع الأول الصدقة الجارية، المشروع الثاني العلم الذي ينتفع به، المشروع الثالث الولد الذي يدعو له. أتمنى أن تكون هذه المشاريع نصب أعيننا، ثلاث مشاريع، ثلاثة أهداف رئيسية في حياتي وحياتك وحياة كل مسلم. الهدف الأول الصدقة الجارية، الهدف الثاني العلم الذي ينتفع به، الهدف الثالث الولد الذي يدعو له. طبعا كل هدف يتفرع منه فروع، يتفرع منه فروع. مثال الصدقة الجارية، هذا الهدف الأول. أنا سأموت، كل واحد فينا سيموت، طيب كيف أستطيع أن أجعل لي صدقة جارية تعطيني حسنات، تدر علي حسنات بعد أن أموت؟ طيب ما أشكالها؟ الصدقات الجارية كثيرة، ولو جلست مع نفسك وأخذت تتفكر ستجد هناك أنواع كثيرة وأشكال وفيرة للصدقة الجارية. مثلا وقف الأوقاف، وقف العقارات. يا أخي أوقف عقارا، والصحابة رضوان الله عليهم ما كان أحدهم يجد شيء من الدنيا إلا أوقف، إلا أوقف. فضع لك وقفا. طيب أنا الآن ما أقدر، طيب يا أخي ساهم في أوقاف. الآن ما شاء الله مشاريع الأوقاف كثيرة، مشاريع الأوقاف كثيرة، وما بين الفينة والأخرى تأتيك رسائل تسمع عن مشاريع وقف البلد الحرام، وقف كذا، وقف الأيتام، وقف القرآن. طيب ساهم فيه ولو بشيء يسير، ساهم فيه بقدر ما تستطيع. ما تقدر تبني مبنى، توقف مبنى، توقف عمارة، توقف شقة. يا أخي ساهم في هذه المشاريع الصدقات الجارية، وأجرك يدر عليك بقدر مساهمتك. أظن ما لنا عذر. ولذلك أي مشروع تسمع فيه، أي مشروع تسمع فيه وقف، لا تبخل على نفسك ولو بمئة ريال ولو بخمسين ريال، لكن أقول زد قدر ما تستطيع، أقول ولو بريال إذا ما عندك. سأتقرأ كلامي أنا للأمة عامة لمن يسمعني، لكن كلما أعطيت كلما كان المردود أكثر لك، وبالتالي لا يمر عليك مشروع تسمع به صدقة جارية، بناء مسجد، بناء أوقاف، بناء كذا، ابذل، لا تبخل. ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فبالتالي أنا أقول الأوقاف فرصة، فرصة. السلف يا أخواني حتى كانوا يعني الكبار السن إلى الآن عندهم هذا المبدأ، أن يوقف لخدمة الدين، لخدمة القرآن، لخدمة الفقراء، لخدمة العلماء، لخدمة الدعاة، لخدمة الأرامل والأيتام. أوقف صدقة جارية، أنت في قبرك آلاف السنين تمر عليك والعداد يشتغل والحسنات تعمل وتتكاثر وتتوافر. صدقة باردة سهلة ميسرة. فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله، وصلى الله على محمد. لا يكاد يوم يمر إلا ويعرض لنا أمر نحتار في حكمه الشرعي، فكيف نتصرف؟ الحل أن نستفتي العلماء. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وثم آداب ينبغي أن يتحلى بها المستفتي، آداب في نفسه وآداب مع العالم وآداب في طريقة السؤال، فيستفتي أهل الذكر المتبعين للأدلة، ويتجنب من يفتون بالجهل أو الهوى. قال صلى الله عليه وسلم: إن من أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ويعرض السؤال على حقيقته دون كذب أو كتمان، وليعلم أن تدليسه لا يحل له الحرام، فإنما يفتيه المفتي على حسب ما يسمع ويوقر مفتيه. قال صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. ويتحين الوقت والحال المناسب للسؤال، ولا يقاطع الشيخ، ولا يلح عليه إذا اعتذر عن الإجابة، ولا يضيع وقته بما لا علاقة له بالسؤال، ويترك السؤال عما لا يعنيه. قال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ويتقبل الحكم الشرعي ولو لم يكن على هواه. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا نتكلم عن الأوقاف، أقول فرص تأتينا، مشاريع تمر علينا لا نعرض عنها، لا نعرض الصفح، لا نلتفت، لا نتعامى. ابذل لنفسك يا أخي، عندك 100 ريال، طيب في نفسك 50 لي و25 لأبي و25 لأمي، طيب ممكن توزعها لي جزء وزوجتي جزء وأبنائي جزء وأبي جزء وأمي جزء وإخواني جزء وأخواتي جزء. حاول، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. يا رسول الله، ما أفضل الصدقة؟ قال: جهد المقل، جهد المقل، اللي ما عنده إلا شيء قليل ومع ذلك يعطي ويبذل ويتصدق وينفق. لا تبخل، أن يبخل يبخل على نفسه، ثق أن الله سيعيده لك. فأقول هذا نوع من إيش؟ من الصدقات الجارية. بناء مسجد، يا سلام لو قدرت تبني مسجد، كل من يستفيد من هذا المسجد هو يجير لك مثل أجورهم. هذه أيضا، والآن الحمد لله في كثير من مناطق المسلمين يحتاجون بناء مساجد. أيضا ما المصاحف، تولي طباعة المصاحف ونشرها بين الناس في المساجد وفي البلاد التي ما فيها مصاحف. أيضا الكتب أيضا من الصدقات الجارية. بناء المدارس، الثلاجات، المكيفات في المساجد أيضا من الصدقة الجارية. الشاهد أيها الأحبة، لن نعدم، لن نعدم، لن نعدم مثل هذه الصدقات الموجودة. وترى لا يشترط أنك تكون عندك أموال كثيرة، يا سلام لو كان عندك أموال كثيرة، ضع الأوقاف. أنا كنت أسمع قبل أيام برنامج في الإذاعة، فيقول أحدهم، جلست في أحد المجالس مع بعض التجار الكبار، يقول فأحدهم تأثر، يقول فقال: يا شيخ، أنا عندي 1 مليار ريال أريد أن أوقفها. مليار، عارفين كم المليار؟ يعني 1,000,000,000 ريال. من الذي استطاع أن يترفع بشهوات نفسه ورغبات قلبه، ها، فينفق 1,000,000,000 يجعلها أوقاف لله؟ ترى الأمة فيها خير كثير، ونسمع ما بين الفينة والأخرى من ينفقون مئات الملايين وأيضا المليارات. الناس يتحدثون قبل فترة عن أحد التجار العالميين غير مسلم، يعني أنفق قرابة 40 مليار دولار وقال هذه أوقاف الأعمال الخيرية، وهو غير مسلم. طب فكيف المسلم الذي يعرف أن الله سبحانه ويوقن أن الله سيعيد عليه أضعاف كثيرة؟ فإذا الأوقاف فرصة، إن أعطاك الله المال أوقف لنفسك ولوالديك ولزوجتك وأخوانك وأخواتك أبنائك أقاربك من تحبهم في الله، ولك مثلهم من الأجر كذلك، لن تعدم الأجر كذلك. إذا هذا الهدف الأول، الصدقة الجارية، هذا هدف رئيسي في حياتنا، لأنه أنت بعد موتك هذه الأهداف الثلاثة ستكون هي التي تدر عليك. طيب الهدف الثاني قال علم ينتفع به. يا سلام، العلم الذي ينتفع به التعليم والتأليف، تدريس الناس، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، كفالة الدعاء، إنشاء المعاهد، إنشاء المراكز العلمية، تسيير الرحلات الدعوية والقوافل الدعوية، كفالة الطلاب والطالبات. يا أحبابي يا أحبابي، علم ينتفع به، علم ينتفع به، المحاضرات، الدروس، الخطب، المواعظ التي يستفيد منها الناس، علم ينتفع به، سواء كان العلم شرعي أو غير شرعي، مما يفيد الناس في حياتهم، علوم الطبيعة، علوم الطب والهندسة والحاسوبات، هذه كلها أشياء مما يفيد الناس. وبالتالي قال علم ينتفع به، لا شك أن أعظمها علم الشريعة، علم الدين، العلم ما كان فيه، قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين، مقصود من البدع والخرافات التي كانت في ذاك الزمان. لكن أقول العلم الذي ينتفع به، سواء العلوم الشرعية وما يتعلق بها أو علوم الدنيا وما يتعلق بها وتنفع الناس. فأنا أقول فرصة، هذه رسالة أنا أوجهها الآن إلى التجار وإلى الموسرين. كثير من الناس يقول لك يا أخي أنا أبغى أبني مسجد. طيب جزاك الله خير، لكن ترى في بعض الأوقات في مشاريع أفضل من بناء المساجد. مثل ماذا؟ بناء المدارس، لأن المدارس تخرج لك دعاة وعلماء، وهذا خيرهم متعدي. كفالة الدعاة وطلبة العلم والقيام على تدريسهم وعلى تنشئتهم بالعلم الشرعي، وبعد ذلك يتولون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا قد أبني مسجد في منطقة فيها 20 مسجد، فيها 100 مسجد، فيها 1000 مسجد، فيها 3 مساجد، لكنها سيصبح العدد زائد. فلماذا أنا لا أكون أكثر فقها وأسأل من عنده، من يريد أن يبني مساجد، مدارس مثلا، معاهد شرعية لتخريج، معاهد أيضا لتقوية العلوم الآلة عند الدعاء وعند أهل العلم الذين يحملون هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فأقول أيها الأحبة، العلم الذي ينتفع به أشكاله كثيرة. يعني أنا ما شاء الله تبارك الله في بعض، أسمع عن بعض الدول تكفل الداعية يعني أظن ب500 ريال سعودي، 700 ريال، 1000 ريال سعودي، تكفل داعية. هناك من الدعاء من كفالته 1000 دولار في الشهر، ومنهم من كفالته 200 دولار، 100 دولار أو 200 دولار أو 300 دولار في الشهر. لكن هذا يجوب القرى ويجوب الهجار ويذهب للناس ويعمل في الدعوة إلى الله، خاصة في إفريقيا وأنت في بيتك، وهذا يتولى الدعوة إلى الله ويدخل في الإسلام ألوف مؤلفة في موازين حسناتك. إذن ينبغي أن نكون أكثر فقها في التعامل مع الأموال. صدقة جارية من جهة، ولا يلزم دائما تكون الصدقات مساجد. إذا كان المسجد في منطقة يحتاج إليها أنا أنعم وأكرم، الحمد لله، وهذا نعمة، من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. لكن أيضا أن نهتم ببناء القلوب والنفوس والعقول، أن نهتم ببناء الإيمان، بناء التوحيد، بناء العلم، وهذا حقيقة مما يتصدى له العلماء، فينشرون العلم ويدرسون الناس. يا إخواني، لما نسمع مثلا أن بعض علماء الأمة لهم 300-400-600-700 ألف سنة قد ماتوا ومع ذلك حياتهم إلى الآن مستمرة. قل لي مثلا مثل واحد مثل ابن تيمية ابن القيم في القرن 7 و8 الهجري، أحمد بن حنبل في القرن 2 الهجري، العز بن عبد السلام، الليث بن سعد، أبو حنيفة، مالك بن أنس، الشافعي رحمه الله، محمد بن عبد الوهاب، علماء الأمة لهم سنين قد ماتوا ومع ذلك هم أحياء بيش بعلمهم. لما نقول ابن تيمية رحمه الله، لما نقول الشافعي رحمه الله، لما نقول مالك بن أنس رحمه الله، أي أحمد إمام أحمد رحمه الله، إذن نجد أننا نترحم عليهم، هم صح في قبورهم لكنهم أحياء بين الناس بعلمهم. فأنت إن وفقك الله إلى التعليم أو التدريس أو التأليف أو كفالة الدعاء، كفالة العلماء، كفالة المدارس، علم ينتفع به، القنوات الفضائية هذا أيضا من العلم الذي ينتفع به، الدروس والمحاضرات، إيجاد القنوات الفضائية، مواقع الأنترنت التي تبث العلم الشرعي، مواقع اليوتيوب، الفيسبوك، التويتر، كل هذه متى ما سيرت في الدعوة إلى الله كم ستنتج من أجور، وكل من رآها. بمعنى أن المسلم يكون عنده أيضا هدف، علم ينتفع به. فاصل ثم نعود إليكم، وصلى الله على محمد. أنيق المنظر، طيب المخبر، مجالسته أنفع مجالسة، ومؤانسته أمتع مؤانسة. إنه الكتاب، من خلاله نجالس العلماء والصالحين. قيل لابن المبارك: ألا تجلس معنا؟ قال: ما أجلس إلا مع الصحابة والتابعين، يعني قراءة سيرهم. وقد كان العلماء مشغوفين بالكتب شراء وقراءة. قال ابن الجوزي: ما أشبع من مطالعة الكتب، وإذا رأيت كتابا لم أرى فكأني وقعت على كنز، ولو قلت إني طالعت 20,000 مجلد كان أكثر. وطالب العلم لا تخلو مكتبته من الكتب الأساسية في شتى العلوم، ففي التفسير مثلا تفسير السعدي وتفسير ابن كثير، وفي العقيدة كتاب التوحيد والطحاوية والواسطية مع بعض الشروح، وفي الحديث الكتب الستة مع أهم شروحها، وهكذا بقية العلوم. وقبل الشراء استشر أهل الخبرة ليدلوك على أهم الكتب وأفضل الطبعات، لا سيما ما حققه العلماء الثقات كالألباني وبكر أبي زيد. احرص على التنويع في شراء الكتب، ولا تقتصر على فن واحد أو فنين، واعتني بكتب النوازل الفقهية والعقدية، ولا تبخل بإعارة الكتاب، وحافظ عليه إن استعرته، ولا تستكثر ما تنفقه في شراء الكتب. وصدق من قال: تلك النفائس لو تباع بوزنها ذهبا لكان البائع المغبونا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ما زلنا مع هذه الدرة من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، تكلمنا عن الصدقة الجارية وأشكالها وأنواعها، الهدف الأول في حياتك، في مشاريعك المستقبلية بعد الممات. الهدف الثاني العلم الذي ينتفع به، وتكلمنا عن أشكاله وعن أنواعه وعن فضائله، وأن الإنسان يا أحبابي لا يحقر شيئا، علم ينتفع به، تورث كتابا، تورث كتيبا، تورث حلقة تلفزيونية، تورث أمرا يكون فيه علم. وترى مكانة المعلم ما هي سهلة، مكانة المعلم ما هي سهلة أبدا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وملائكته وأهل السماء وأهل الأرض والنمل في جحره والحوت في البحر لا يصلون على معلمي الناس الخير. معلمي الناس الخير علم ينتفع به. فما دام أنت معلم للناس تعلم الناس وتهدي الناس وتبلغ دين الله وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر فأنت في خير عظيم. أنت في خير عظيم، ولذلك علم ينتفع به، سواء علم مادي محسوس ككتاب أو ما شابه ذلك، أو علم من تعليم الناس، مواعظ الناس، خطب الجمعة، الدروس، الندوات وما إلى ذلك. الهدف الثالث في الحديث أن يجعل الإنسان نصب عينيه بعد أن يموت، قال أو ولد صالح يدعو له. ولد صالح يدعو لك، إذن هذا الولد الصالح قال يدعو له. خلونا نقف مع قضية ولد صالح. عادة الولد الصالح بعد توفيق الله قضية الأرض الخصبة التي يخرج منها هذا الولد، بمعنى أنك إذا أردت صلاح الولد ابحث عن صلاح الزوجة الأم. لذلك الإنسان ينبغي أيها الأحبة أن يحرص على اختيار الزوجة الصالحة، لأن هذه الزوجة ستنتج له، ستنتج له الأولاد البنين والبنات. فإذا كانت المرأة صالحة خرج الأبناء صالحون، وإذا كانت المرأة فاسدة خرج الأبناء فاسدون. هذا الأصل إلا أن يشاء الله. ولذلك الإنسان ينتبه. جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه يشتكي عقوق ولده، وجاء عمر بالولد فقال يا أمير المؤمنين إن أبي، يعني يقول إن أبي لم يحسن لي في تربيتي أو في شيء من هذا القبيل. فقال أو الغلام يقول يا أمير المؤمنين ماذا، ما هو حقي تجاه أبي؟ قال حقك تجاه أبيك أن يحسن اختيار أمك، وأن يحسن اسمك، وأن يحسن تربيتك. فقال والله ما فعل شيء من هذه والدي، أما أمي فكانت أمة مجوسية فأخذها وطلقها واعتقها وتزوجها، وأما اسمي فجعل، وأما تربيتي فما رباني. فنظر عمر إلى الرجل وقال قد عققت ابنك من قبل أن يعقك. شاهدي أن الإنسان ينبغي أن يختار المنبت الحسن، لأنه إذا بذر فيه بذرة خرجت حسنة. إذن قضية اختيار الأم هذا مطلب مهم جدا. قضية التربية، تريد ابنك ولد صالح يدعو لك وأنت ما ربيته على التربية الحسنة؟ ما يمكن إلا أن يشاء الله، لكن في الأصل كما تدين تدان، من زرع الشوك يحصد الشوك، ومن زرع الورد يحصد الورد، والذي لا يزرع لا يحصد. وبالتالي لما جاء رجل إلى عمر يقول يا أمير المؤمنين إن ابني ضربني، فاستعجب، ابن يضرب أباه، فدعا بالغلام فجاء به، أضربت أباك؟ قال نعم. فنظر الرجل عمر إلى الرجل قال هل علمته القرآن؟ قال لا. هل علمته السنة؟ قال لا. هل علمته آداب العرب؟ قال لا. قال ماذا علمته؟ قال علمته الحراثة والسقاية. قال نعم، ظنك ثور فضربك، ظنك ثور فضربك. إذا أنت الآن لم تربيه ولم تعلمه ولم تحفظه القرآن ولا السنة ولا الأخلاق، ماذا تريد أن ينتج لك؟ لذلك أيها الأحبة، أو ولد صالح يدعو له، لابد أن نتعب قليلا في تربية أبنائنا، وأن نأخذهم باللين وبالحزم وبالحرص، وبعض الأوقات لو كان أيضا بشيء من القوة لا بأس، لكن أن, أن, أن, أن نتعب على تنشئتهم التنشئة الصالحة مهم، مطلب لك. هذا هو رأس مالك، ترى رأس مالك ما هي الوظيفة ولا هي الشهادة. مع الأسف كثير من الناس قد يقع في أخطاء، ويبذل وقته وجهده للعمل للوظيفة للدراسة، وينسى أن رأس مالك الحقيقي هم أبناؤك وبناتك. لذلك إذا أصلحت هؤلاء الأبناء أو كنت سببا في صلاحهم أخذت الثمار، أخذت الثمار في الدنيا، كانوا خير المعين لك بعد الله سبحانه وتعالى، خير من يقف معك بعد الله سبحانه وتعالى، خير من يكون معك قوة وردئا ومعينا. الإنسان سيكبر سيضعف، فيأتي هؤلاء الأبناء الأقوياء الأشداء فيقفون مع آبائهم. طيب هذا في الدنيا، طيب في الآخرة، في الآخرة إذا مت أنت سيكون هذا الولد دائما يدعو لك ويستغفر لك، وقال يدعو له، انتبهوا، وهذه قضية الدعوة مهمة جدا يا أحبابي. يعني أيهم أفضل؟ ويعني أذكر كثير من مشايخنا لما قال يا شيخ أنا أريد مثلا أن مثلا أعتمر عن والدي أو أحج عن والدي، فما كان يقول؟ قال اعتمر عن نفسك، حج عن نفسك، وادعو لوالديك. لماذا؟ لأن الرسول قال أو ولد صالح يدعو له. شوفوا يا أحبابي، كلمة يدعو له مفتوحة. أنا لو أردت أن أحج عن أبي، وقت الحج بحج، العمرة مو دائما متيسرة، المال ما هو دائما متيسر، الصدقة ما هي دائما متيسرة، لكن الدعاء متيسر مفتوح 24 ساعة، تستطيع أن تدعو لأبيك ليلا ونهارا سرا وجهارا، وهذا شيء لا يعذرك الله فيه. ما تقدر تقول أنا ما عندي وقت ما عندي، لا لا لا عندك. شوف أو ولد صالح يدعو له، طيب هل في أوقات؟ لا مفتوح، تقدر وانت ماشي وانت جالس وانت في الليل وانت في النهار تدعو لوالدك، تدعو لوالدك، تدعو لوالدك. وهذه من فضل الله، بعض الناس ما ينتبه لهذه القضية. أولا الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله من الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، إن الله يحب الملحين في الدعاء، إن الله يغضب من العبد الذي لا يسأله ولا يدعوه. إذن الدعاء هو العبادة كما قال صلى الله عليه وسلم، فما عندك عذر تقول أنا ما عندي وقت أنا ما أقدر أنا مشغول، لا لا لا الدعاء مفتوح لك، أسهل شيء. إذن يمكن المال غير موجود، الجهد غير متوفر، المكان غير مناسب، لكن الدعاء مفتوح لك، تقدر تدعو لوالدك. ولذلك قال أو ولد صالح، ودائما لا يدعو، ما قد شفنا إنسان ولد عاق يدعو لوالده. يمكن بعض الأبناء العاقين يسب والده أو يدعو على والده، ها؟ لكن الصالح لا، اللهم اغفر لأبي، اللهم اغفر لأمي، اللهم اغفر لوالدي، دائما يدعون لآبائهم وأمهاتهم. إذن الاهتمام بالتربية، الاهتمام بالزوجة، الاهتمام بالتنشئة، الاهتمام بالأبناء، والد صالح، هذا استمرار لمشروعك بعد الموت، استمرار لمشروعك بعد الموت، أن الإنسان دائما دائما دائما وهو يقدم. أنت في الدنيا ستقدم في الدنيا، لكن في الآخرة إذا لحقت بالرفيق الأعلى، إذا لحقت بالرفيق الأعلى لن تقدم شيئا إلا ما ورثته قبل أن تموت، إما صدقة جارية، وإما علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. هذه أمور ثلاثة أيها الأحبة لا بد أن ننتبه لها، أن تكون من أهدافنا، كما أن عندنا أهداف في الدنيا نسعى لتحقيقها من أجل الدنيا، اجعلنا أهداف في الآخرة، أهداف في الآخرة بعد أن تموت. هذه الأهداف الثلاثة: الصدقة الجارية، العلم الذي ينتفع به، الولد الصالح الذي يدعو لك. ولذلك هنا رغب العلماء كذلك في، اسمحوا لي، لا يزعلون أخواتي وبناتي النساء، قضية الاستكثار من الأولاد، استكثر من الأولاد، خلي عندك أولاد. ولذلك جاءت التعدد في الإسلام، ليش؟ الاستكثار من الأولاد، بدل ما يكون عندك واحد يكون عندك عشرة، بدل ما يكون عندك عشرة يكون عندك 20. وقضية الرزق من رزق، الرزق على الله سبحانه وتعالى، لكن لعل يخرج منهم واحد اثنين يكونوا سببا في ارتقائك في الجنة إذا قصر بك العمل أو الجهد. وخلونا نكون واقعيين، اتركونا من العواطف، تكلم كلام واقعي، استكثر، سواء كانوا أولادا أو بنات، احمد الله عز وجل، غيرك ما حصل.